كما تعلمون أن البنوك الموجودة بهذه البلد تتعامل بالربا، فلماذا لا يكتب لولي الأمر عن هذا الذنب العظيم وتمنع هذه البنوك وإيجاد بنوك إسلامية تقوم على تعليم الدين الإسلامي؟ قد كتب لولاة الأمور ووعدوا خيرا، نسأل الله يعينهم ويوفقهم حتى يتم الأمر المطلوب عن قريب إن شاء الله، نرجو الله يعينهم حتى ينفذوا ما وعدوه. سمعنا عن قريب إن شاء الله سوف فيما بلغنا وفيما اتحقق لنا سوف يقوم البنك الذي تولاها الغازي مصر الغازي سوف يقوم بعمل بنك إسلامي بدلا من البنوك الربوية، وهو على وشك أن يعلن عنه قريبا إن شاء الله. هذا السؤال كان موجه نفس البيت الرادحي، لا سوف يعلن عنه قريبا إن شاء الله، وهكذا ذكر لنا الملك وفقه الله ويؤمن المسؤولين، وهو إن شاء الله قريبا يقوم بهذا الأمر وسوف يدفعه غيره إن شاء الله حتى يطلع على البنوك الربوية.